نقلت وسائل الإعلام الأجنبية إجابة الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن أمريكا والقوى الأعدائية أصدرت بيانا مشتركا يتعنت علينا في مؤتمر قمة تولي الصبي، وذلك في فترة ما بين يوم 30 من مايو الماضي ويوم 2 من الشهر الحالي. ومن بينها وكالة تاس وإذاعة سبوتنيك ووسائل الإعلام والصحافة الإنترنتية مثل ريمتشيتشي والنيوسرو نقطة كوم في روسيا ووكالة برنس لاتينا الكوبية والجريدة المصرية المصري اليوم والموقع الإنترنتي البرازيلي ماري شابيردي والموقع الإنترنتي للجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ونظيره للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي.